موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أنواع النجاسات. واحد، أولا النجاسات هي كل عين مستقذرة شرعا، يعني لا ليست بميزان الناس إنما بميزان الشرع. ثانيا أنواعها التي قام الدليل عليها، يعني أنواع النجاسات التي قام الدليل عليها. واحد، بول الآدمي وعذرته وقيئه. اثنين، الدم عموما سواء كان من إنسان أو حيوان، ويستثنى من ذلك الكبد والطحال. ثلاثة، الميتة وهيما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، ويستثنى من الميتات ميتة السمك والجراد. أربعة، بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، فهذا بول وروث يعني نجس، بول وروث نجس. وللكلام بقية في مرة قادمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله.